فإنها تحرم من الميقات، لأن الحيض لا يمنع الإحرام، فيصح الإحرام وهي حائض، ويجب عليها إذا أرادت الحج والعمرة ووصلت الميقات أن تحرم، ولا يجوز لها أن تحرم بعد الميقات ما دامت مريدة للحج والعمرة، لا بد أن تحرم من الميقات. لكنها إذا وصلت مكة لا تطوف بالبيت حتى يرتفع الحيض، وأما المرأة فإنها تفعل ما يفعله الحاج تماما، من الذهاب إلى منى يوم الثامن، ثم إلى عرفة يوم التاسع، وإلى مزدلفة، ثم إلى الرمي، وتقصر من شعرها، وهكذا. يبقى الطواف لما تطهر. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام